الخير فهو جرح الدين بثقاب تحيا عالما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا 29 من الشرح والتعليق على رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. ويومنا هذا هو آخر أيام السنة، فهو 30 من شهر ذي الحجة لسنة 39400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا في المجلس الماضي والذي قبله أن الكلام ينقسم باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب أو باعتبار دلالته على الطلب أو الخبر إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو الذي يمكن وصفه بالصدق أو الكذب، وأما الإنشاء فما لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وهذا يأتي على صور، منه الأمر والنهي والاستفهام إلى آخره. وذكرنا أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها ترد إلى الأمر والنهي، فالأمر والنهي أصل الأحكام، إذ الواجب ما هو إلا مأمور به، والمندوب كذلك ما هو إلا مأمور به، والمحرم والمكروه كلاهما منهي عنه، والمباح إما أن يتعلق بأمر أو يؤول إليه، وكذلك إما أن يتعلق بنهي أو يؤول إليه. ومن ثم لما ذكرنا مسألة تقسيم للأحكام التكليفية إلى 5 أقسام، ذكرنا أن المباح إنما أدخله العلماء من قبيل تتميم القسمة العقلية، وإلا فهو يؤول إلى أمر من الأمور الأربعة ولا بد، فالوسائل لها أحكام المقاصد. إذن الأحكام إنما ترد إلى الأمر والنهي، ولما كان الأمر كذلك كانت العناية بمباحث الأمر والنهي شيئا مهما. ولما كان الكتاب الذي بيدينا مختصرا لم يعتني المؤلف رحمه الله كثيرا بغير الأمر والنهي. وذكرنا في مبحث الأمر عددا من المباحث المهمة، منها تعريف الأمر. فذكرنا أن الأمر إجمالا في اللغة هو طلب الفعل كما يقول المؤلف، أو هو نقيض النهي، وهذا أولى من تعريفات أخرى تذكر فيه. فالأمر في اللغة نقيض النهي أو هو طلب الفعل. وأما في الاصطلاح فيعرف بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهذا تعريف أبي محمد رحمه الله تعالى في الروضة، استدعاء الفعل أي طلب إيجاده، استدعاء الفعل بالقول. فالأمر لا يكون إلا قولا، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وذكرنا هنا في شرح التعريف عددا من المباحث مع المؤلف، منها أن الأمر لا بد له من صيغة، وهذه الصيغة قولية وليست معنى في النفس خلافا للأشاعرة، وأصل هذا بحث عقدي، إذ الأشاعرة ترى أن كلام الله تعالى إنما هو كلام نفسي، معنى يقوم بالنفس لا يتجدد. إن عبر عنه بصيغة الأمر كان أمرا، أو إن دلت قرينة على أنه أمر فهو أمر، وإن دلت قرينة على أنه نهي فهو نهي، لكن النهي والأمر عين واحدة، الأمر والنهي عين واحدة، لكن بحسب القرائن، فالقرائن التي تدلل على هذا. وهذا الكلام يخالف إجماع العرب، فالعرب يجمعون على أن الأمر له صيغة وضعت للدلالة عليه، وهي صيغة افعل أو المضارع المقرون بلام الأمر فليفعل أو ليفعل على ما تقدم، وعليه الأمر له صيغة وضعت للدلالة عليه، ولا تلازم بين الأمر والإرادة خلافا لما قالت المعتزلة. فالمعتزلة قالت لا يكون الأمر أمرا إلا مع إرادة، فمن أمر بشيء فقد أراد وجوده، من أمر بشيء فقد أراد وجوده. وبنوا على هذا مذهبهم في نفي القدر، فقالوا إن الله تعالى أمر بالتوحيد، إذن أراد الله عز وجل أن يكون التوحيد موجودا تبارك وتعالى، أمر بالإيمان، أمر بالإيمان به وبرسله، وما دام أمر فإنه أراد. فلما نظرنا إلى الخلق وجدنا أن منهم من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من وحد ومنهم من أشرك. إذن أراد جل وعلا التوحيد، لكن غلبت إرادة الخلق إرادة الله تبارك وتعالى. ومن ثم لا قدر، لا علم ولا كتاب، أو ثم علم وكتابة، لكن مشيئة الخلق تغلب إرادة الرب ومشيئته، كذا قالوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فجعلوا تلازما. وأما عموم العلماء من أهل السنة والمتكلمين أيضا في هذا الباب يقولون لا تلازم بين الأمر وبين الإرادة، فإن الناس يعرفون أن الرجل قد يأمر بالشيء ولا يريد وجوده، وإنما يأمر به على جهة الابتلاء والاختبار. فقد يقول السيد للعبد نم بالعراء، وقد يقول الوالد لولده اخلع هذا، وهو لا يريد منه إلا أن يرى منه امتثالا، ومن ثم يعود بعد هذا فيلغي أمره بعد الأمر مباشرة قبل أن يفعل. وهذا موجود عندنا، ولله المثل الأعلى، فإن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح إسماعيل وما أراد منه هذا، ولو أراده لكان، لكن أراد منه أن يظهر امتثالا، كما قال الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين. ومن أجل هذا فقد قررنا من قبل عند الكلام عن النسخ في مبحث القرآن أن النسخ يمكن أن يكون قبل التمكن. ومن ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ونسخها قبل أن يهبط صلى الله عليه وسلم الأرض، فلو أراد ما أمر به لكان، لكن نسخ قبل التمكن. وعلى هذا لا تلازم، وإجمالا العرب لا تجعل هذا شرطا، ليس من شرط الأمر أن تلازمه إرادة. إذن الأمر هو نقيض النهي أو طلب الفعل، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهذا قيد مهم خلافا للأشاعرة، على وجه الاستعلاء والترفع والقهر والاستغناء، وله صيغة وضعت للدلالة عليه، لا تلازم بينه وبين الإرادة. صيغة افعل قد تطلق مرادا بها الإيجاب، وقد تطلق مرادا بها الاستحباب، وقد تطلق مرادا بها الإباحة، وقد تطلق مرادا بها التهديد، وقد تطلق مرادا بها الإكرام، وقد تطلق مرادا بها التخييس. فتطلق صيغة الأمر يراد بها غير الإيجاب، لكن إذا قلنا شيئا من هذا فثم قرينة تدل عليه، لكن إذا تعرت هذه الصيغة عن القرائن وتجردت عن القرائن جاء افعل من غير قرينة فبماذا يفيد؟ ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة مذاهب رحمه الله، وزدنا مذهبا فكانت المذاهب فيها أربعة، لكن اختصارنا هنا، وأنا أكرر هذا من أجل التثبيت ومن أجل أن مبحث النهي كل ما سنذكره الآن سنذكر ضده في الكلام عن النهي. فقيل بأن الأمر للوجوب، وهذا الظاهر من كلام الإمام أحمد رحمه الله كما قال أبو يعلى في العدة، وهو ظاهر قول الشافعي رحمه الله، وهو مذهب جماهير الأصوليين في الجملة والفقهاء، على أن الأمر إذا تجرد عن القرينة دل على الوجوب، واستدلنا عليه من الكتاب والسنة ومن لغة العرب، فإن الكتاب فيه أفعصيت أمري، لما ترك إبليس الاستجابة للأمر قال الله عز وجل أفعصيت أمري، مع أن الأمر كان أمرا مجردا أمرا مطلقا. كذلك قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فسمى ترك الطاعة مع أن الأمر كان أمرا مطلقا اسجدوا، وليس ثم قرينة تدل على إيجاب أو غيره. فدل على أن المطلق من الأمر يفيد وجوبا. ومثله قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهدد بالعقوبة أن تصيبهم فتنة، وهو مطلق في الأمر. كذلك قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرت، فدل على أن الأمر ليس للإنسان معه اختيار وحصلت المشق. والعرب تفهم هذا من صيغة الأمر، ومن ثم يتفقون على استحقاق العقوبة للعبد إذا أمر أمرا مطلقا فلم يمتثل. فلو قال السيد لعبده اسقني فما قام ولا جاء بالماء فعاقبه سيده كان مستحقا بإجماع العقلاء، مستحقا للعقوبة، مع أن اسقني ليس فيه قرينة، إنما هو أمر مطلق. وذكرنا كذلك من السنة قوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أمرت فلم أطع، مع أنهم تأخروا وما تركوا، لكن مجرد التأخر عنده صلى الله عليه وسلم تركا للطاعة وسماه معصية. وقيل بأن الأمر المطلق إنما يفيد الند للوجوب، وذلك أن صيغة الأمر المجردة تأتي للوجوب أو للند، فالواجب مأمور به والمندوب مأمور به. ولما كان الأمر كذلك بقينا على الأقل منهما حتى يثبت الأكثر، فالأقل الند، وعلى هذا الأمر المطلق للند إلا أن تأتي قرينة تدل على الوجوب. ودون هذا القول قول قال لا، الأمر يأتي للوجوب ويأتي للند ويأتي للإباح. فإذا كان الأمر كذلك وإذا حللتم فاصطادوا، هو للإباح، فانتشروا في الأرض، إذن أقل هذه الدرجات الإباحة، فنقول الأمر للإباحة إلا أن تأتي قرينة تدل على وجوب أو على ندب. وقيل هو حقيقة في الوجوب والندب معا، هذه أقوال ذكرناها. ولا شك أن الأول أرجح وأصح هذه الأقوال، أن الأمر المطلق أو الأمر المجرد من القرائن يفيد الوجوب، لكن إن جاء أمر بعد نهي فالأمر تارة يأتي غير مسبوق بشيء بخطاب، وتارة يأتي بعد خطاب بالحظر، فهل الأمر بعد النهي للوجوب أيضا أو للإباحة أو لرفع الحظر أو يتوقف فيه؟ هذه أربعة مذاهب ذكرناها كذلك في هذه المسألة. المؤلف رحمه الله اختار القول الراجح، فذكر أن الأمر بعد النهي يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، غير أنه نسبه للجماهير رحمه الله تعالى. ولما ذكر الأدلة ذكر أدلة القائلين بالوجوب، لكن على كل حال إجمالا من أهل العلم كالظاهرية، وهذا قول عن أحمد، ويقول به أيضا بعض الأصوليين، يقولون الأمر بعد النهي كالنهي بعد الأمر، إذا جاء نهي بعد أمر فما يفيد النهي؟ وهذا إحالة على ما سيأتي. النهي قبل الأمر وبعد الأمر دال على المنع، فلا فرق بين نهي جاء بعد أمر وبين نهي جاء غير مسبوق بشيء. اسكت، فلو أمرت بالسكوت قبل أن آمر بالكلام فهذا للمنع، ومثله لو قلت له تكلم ثم قلت له اسكت فإن الأمر بالسكوت يقتضي ترك التكلم، وهذا بعد أمر. قالوا كذلك الحال في الأمر بعد النهي، فالأمر بعد النهي كالنهي بعد الأمر، وذكرنا ثم تفارق في هذا القياس، لكن على كل حال كذا قالوا. ومن أهل العلم من يقول بأن الأمر بعد النهي للإباحة، وهذا ظاهر قول الشافعي رحمه الله تعالى وقول كثير من الأصحاب أن الأمر بعد النهي للإباحة مطلقا، وهذا من أجل الاستقراء، قالوا استقرأنا الكتاب والسنة فوجدنا أن الأمر إذا جاء بعد نهي لم يكن للوجوب، فكان سبق النهي للأمر بمثابة القرينة التي يصرف بها الأمر من الوجوب الذي هو أصله إلى الند. وعلى هذه القاعدة معك، كل أمر جاء بعد نهي فهو للإباح. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم جاء بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أمر بعد نهي وللإباح. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما نهي، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نهي، ثم إذا حللتم فاصطادوا إباحة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصرك، اصرف بصرك، لا تتبع النظرة النظرة، كل هذا حظر. ثم جاء إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر، فأمر جاء بعد نهي يكون للإباحة. والقول الذي اختاره المؤلف هو أقرب الأقوال إن شاء الله تعالى، هو اختيار جماعة من المحققين كابن الهمام من الحنفية وابن تيمية رحمه الله في الحنابلة في جماعة، أن الأمر بعد النهي يرفع الحظر ويرد الأمر إلى أصله. ودليل هذا في الحقيقة كما قلنا في المجلس الماضي هو الاستقراء التام، فازدعموا بأن كل أمر في القرآن والسنة جاء بعد نهي فهو للإباحة، هذا منقوض بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا بعد قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، فنهى الله عز وجل عن القتال في الأشهر الحرم، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، فأمر بقتل المشركين، وهذا ليس للإباحة إنما هو للوجوب الأول، إنما هو للوجوب الأول. وقلنا منه أيضا فيما يظهر لنا والله أعلم قوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وقد يقول قائل بل قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، هو القرينة التي رفعته عن الإباحة إلى الاستحباب. لكن على كل المثال الذي ذكروا يدل على أنه ليس كل أمر بعد نهي يفيد إباحة، بل الأمر يرفع حكم النهي، وعندئذ نرجع إلى ما كنا عليه قبل إنه من البراءة الأصلية عندئذ يفيد الإباحة، أو من الندب فيكون الأمر إلى الندب، وإن كان الغالب في الباب أن الأمر بعد النهي للإباحة. ومن أهل العلم من قال بالتوقف، بالتوقف يعني ينظر في القرائن فلا يقال بإباحة ولا بغيرها إلا بقرينة. كان من جملة المباحث كذلك التي مرت معنا في باب الأمر هل الأمر المجرد عن القرائن يفيد الفور أو التراخي، والأمر تارة يأتي مقرونا بما يدل على الفورية، اسقني الآن، قم الآن فافعل، فهذا مقرون بقرينة تدل على الفورية، وقد يكون مقرونا بقرينة تدل على التراخي، اقضني متى شئت، خذ هذا القرض ورده متى شئت، فمتى شئت هذه بعد قولي اقضني دليل على التراخي. وعندئذ لا خلاف بين العلماء أنه إذا كان ثم قرينة تدل على فور أو على تراخي فالعمل على ما دلت عليه القرينة، لكن الخلاف إذا ما تجرد الأمر عن القرينة أيدل على فور أو على تراخي. فظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول أكثر المالكية وجماعة من المحققين من الحنفية، وإن كان ابن قدامة في الروضة قال وهو قول أكثر الحنفية، لكن في الحقيقة ليس قول أكثرهم إنما هو قول جماعة من محققين، أن الأمر المطلق يقتضي الفور، أن الأمر المطلق يقتضي الفور. وذكرنا من الأدلة لهذا شيئا من السنة في هذا المعنى، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك، مع أنه أجاب لكن بعد فراغه من صلاته، وكذلك في حديث أبي وهو في نفس معناه، ويمكن أن يستدل بقصة جريج أنه أجاب أمه لكن تأخر، وكذلك يوم الحديبية لما أمر وامتثل الصحابة بعدها لكن لما رآهم تأخروا دخل على أم سلمة وقال أمرت فلم أطع. هذا والامتثال للأمر لابد أن يكون في جزء من الزمان ولابد، فكان أول الزمان بذلك أولى، لأن الزمان الأول أسلم من العوارض، أسلم من العوارض، ومن ثم جاء اغتنم خمسا قبل خمس، وجاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسابقوا سابقوا، فكان أول الزمان أولى، فإن الإنسان إذا تأخر ربما عرضت له من العوارض أو عرضت له العوارض أو طرأ عليه من العوارض ما يحول بينه وبين الامتثال فيكون مساءلا عن الترك. هذا الظاهر من قول أحمد رحمه الله تعالى، وكما قلت قول أكثر المالكية وجماعة من الحنفية، لكن كلام أكثر الشافعية على خلاف هذا. ونص الجويني في الورقات رحمه الله على أن الأمر المطلق يقتضي التراخي، لأنهم قالوا الأمر ما هو إلا طلب فعل لا تعلق له لا بزمان ولا بمكان، اسقني فما طلبت منك إلا السقيا الآن الساعة واحدة أو بعد العصر، المهم حصلت السقيا، فهذه الصيغة إنما تدل على الفعل، سقيتني وأنا في المسجد أو أنا في الشارع أو أنا في الدار، لا تعلق للأمر بفعل بمكان ولا بزمان، كذا قالوا. فإذا كان الأمر لا تعلق له بزمن ولا بمكان وكانت دلالته على الفعل فقط، عندئذ لا يقال بأنه دليل على بأنه يقتضي فورا، إنما هو إذن على التراخي. على أن جماعة تحرزوا من قولهم على التراخي فقالوا لا يقتضي فورا ولا التراخي، وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله في الجملة، فإن المؤلف ذكر أنه لا يقتضي فور ولا يقتضي تراخي، ونسب هذا للجماهير، جماهير أهل اللغة. والحق أن أهل اللغة يقولون بأن الأمر لا يقتضي فور ولا يقتضي تراخي، لا يقتضي فور ولا يقتضي تراخي، إنما هو طلب فعل مجرد، إنما هو طلب فعل مجرد. لكن الأدلة التي ذكرنا تدل على أن الأوامر الشرعية إنما هي للفور، ويدل على هذا أيضا فهم العقلاء، فإن السيد إذا قال لعبده اسقني فما جاءه بالماء مع إمكانه إلا بعد مدة كان مستحقا للعقاب اتفاقا، كان مستحقا للعقاب اتفاقا. وابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكرنا هذا في جلاء الأفهام وهو يتكلم في مسألة التكرار، أشار أيضا إلى شيء من هذا، فإن أمر الله عز وجل للناس بالإيمان لو كان الأمر على التراخي كما يقولون لكان الإنسان في سعة، ومن مات قبل أن يفعل كان مؤخذا، لكن الإنسان له أن يتأخر في امتثال الأمر فيفعله إذا شاء، يفعله إذا شاء، لكن الصحيح الأول، الصحيح أن الأمر يقتضي، أن الأمر يقتضي الفور دون التراخي. وهنا مسألة معلقة بهذا لكن سنعود إليه. المبحث الذي بعد هذا، هل يقتضي الأمر التكرار؟ وأيضا كلامنا في الأمر المطلق، لأنه إذا كان ثم قرينة فالأمر على ما دلت عليه القرين، يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن صح الحج مرة فما زاد فهو تطوع، هذا واضح أنه هذا الأمر لا يقتضي التكرار لأنه جاءت قرينة، ولله على الناس حج البيت جاءت القرينة مرة، وعندئذ لا يقال بتكرار. وقد يأتي دليل يدل على أو يأتي أمر دل دليل على التكرار كالأمر بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، فهذا دليل على التكرار. لكن إن جاء أمر مطلق لا قرينة تدل على تكرار ولا قرينة تدل على عدم التكرار، فيقتضي تكرار أو لا؟ المؤلف هنا في الرسالة التي بأيدينا أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه أهل اللغة، أن الأمر المطلق لا يقتضي تكرار ولا عدمه، ذلك أن صيغة افعل إنما تقتضي إيجاد فعل بس، طلب الفعل بالقول، لكن متى وكم هذه الصيغة لا تعلق لها لا بفور وتراخ ولا بكم تكرار ولا عدم تكرار، هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى. وإن كانت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة في هذا اختلفت، فعنه رحمه الله أن الأمر يقتضي التكرار، وهذا عليه أكثر الحنابلة، فأكثر الحنابلة على أن الأمر يقتضي التكرار أمر المطلق. ودليل هذا القياس على النهي، فإن النهي يقتضي ترك المنهي عنه في كل وقت. يبقى أنت مأمور منك ألا تتكلم الآن ولا بعد الآن ولا بعد الآن ولا بعد الآن ولا هذا، إذن يقتضي التكرار. مأمور منك أن تترك الزنا هذا اليوم وغدا وبعد غد، إذن يقتضي تكرار النهي. قالوا فالأمر كالنهي، فكما أن النهي يقتضي ترك الفعل في كل الزمن، فكذلك الأمر يقتضي إيجاد الفعل في كل الزمن بحسب الإمكان. فأنت مأمور بالإيمان ليس مرة، إنما أنت مأمور بالإيمان في كل الزمان. وعليه إذا أمرت بالصلاة كنت مأمورا بها في كل وقت، إلا أن القرينة جاءت فقالت خمس صلوات وحددت بمواقيت. فإن كان الأمر مطلقا كنت مأمورا بالفعل في كل وقت. لكن عن أحمد رحمه الله رواية أخرى يختارها جماعة من أصحاب أبي الخطاب رحمه الله تعالى وابن قدامة، وهي التي انتصر لها في الروضة، إلى أن الأمر لا يقتضي تكرار، أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. وهذا قول أكثر الأصوليين، جمهور الأصوليين على أن الأمر لا يقتضي التكرار. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. هذه الصيغة صيغة أمر، وعندئذ كانت أمرا مجردا عن القرائن. فقام عربي، من يعرف مقتضى صيغة الأمر عند العرب، فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فسكت عنه وأعرض عنه مرارا ثلاثا حتى قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فلو كانت صيغة الأمر المجردة تدل على إيجاب الأمر مكررا لما كان السؤال، بل سؤال هذا دليل على أن الأصل في الأمر عدم التكرار. صحيح ولا العكس؟ صحيح ولا عكسه؟ هذا الحديث استدل به الفريقان، لكن الصحيح ما ذكرناه. لو كان الأمر المطلق لا يقتضي، لو كان الأمر المطلق يقتضي التكرار ما كان للسؤال معنى، ما كان للسؤال معنى. ثم القول بأن الإيمان واجب في كل الزمان صحيح، لكن هذا مما دلت عليه القرائن، فإن الله عز وجل قال: آمنوا بالله ورسله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمر الله عز وجل بالإيمان، وجاءت القرائن من مثل النهي عن الردة ومن مثل النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، فدلت على أن الإنسان مأمور في كل وقته به، فهذا أمر دلت عليه قرائن. لكن كلامنا في مسألة جاء فيها أمر مطلق عن قرينة، فالأشبه هو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأمر لا يقتضي تكرار إلا إن دل على هذا قرينة. كنا أشرنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله يخالف بين كلام الشرع وكلام اللغة، يقول اللغة تقتضي التكرار لكن الشرع لا يقتضي التكرار. والصحيح ما ذكرنا أن الأمر المطلق يقتضي لا يقتضي التكرار. وقياسه على النهي قياس مع الفارق، إذ أن القائلين بأن الأمر مقاس على النهي يقولون هو منهي بكل حال، أما الأمر يأتي منه بقدر ما يستطيع، لأنه لا يمكنه أن يستغرق الزمان في امتثال الأمر. أنت مأمور بقول لا إله إلا الله، مأمور بقول سبحان الله وبحمده، مأمور بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مأمور بقول الله أكبر، مأمور بقراءة القرآن. فلو قلنا كل أمر من هذا أنت مأمور باستيعاب الزمان فيه، فهذا ما يمكن، بخلاف النهي. فيمكنك أن تترك الزنا وتترك القتل وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الميتة والخنزير والدم وكذا في وقت واحد بلا تعب ولا عناء. طيب، تقريبا كان هذا هو الذي مررنا عليه في المجالس الماضية. إلا في مسألة أخيرة حتى يكون الكلام تاما، مسألة إذا علق الأمر على شرط فهل هذا يقتضي التكرار أيضا أو لا؟ الأمر المطلق لا يقتضي تكرار. طب الأمر المعلق على شرط، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا في سنة ولا في كل سنة؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وإن كنتم جنبا فطهروا، كلها أوامر لكن جاءت بصيغة الشرط. ومثلها في قول الرجل لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن كلمت فلان فأنت طالق، هل هذا يقتضي الطهارة كلما تكلمت أو لا؟ ذكرنا إجمالا أن الشرط إذا كان يصح وصفه بأنه علة الحكم كان الحكم ثابتا بوجوده مفقودا بفقده، الذي يقال فيه الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فإن لم يصلح حمك الله أن يكون الشرط علة للحكم لم يقتضي هذا تكرارا. فقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن شرطية، فعل الشرط كنتم جنبا، جواب الشرط فاطهروا. طيب الشرط هنا جنبا فاطهروا، هذا علة الحكم؟ هذا الشرط هو علة لماذا تتطهر؟ للجنابة. فعندئذ كلما وجدت الجنابة وجب عليك أن تتطهر، ولو في كل يوم، ولو في كل جزء من اليوم. فلو أن إنسانا جامع مرارا، أو لو أن إنسانا وجدت منه أسباب للاغتسال، فإنه يجب عليه أن يتطهر وإن تكرر. كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأن كان قد يقول قائل هذا جاءت القرائن تدل على أنه في كل سنة، على حديث طلحة بن عبيد الله أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام، قال شهر رمضان، علي غيره قال لا إلا أن تتطوع. فقول شهر رمضان أي في كل شهر رمضان، وقال صيام الشهر أي المعهود. فهناك قرائن على أنه واجب في كل سنة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل كل قيام يوجب الوضوء؟ هل كل ما قام الإنسان يجب عليه أن يتوضأ ولا لا؟ الأصل، لأن العلة علة الحكم القيام، فالأصل أنه كلما قام وجب عليه أن يتوضأ، لكن صرف هذا بالقرار، صرف هذا الخندق في حق عليه الصلاة والسلام، لكن صرف هذا بالقرار. لكن فريق من أهل العلم يقول هذا، يقول هذا يقتضي الوجوب. لكن أنس بن مالك قال كان رسول الله يتوضأ لكل صلاة، فقيل له وكيف كنتم؟ قال كنا نصلي بالوضوء الواحد ما لم نحدث. طيب من المباحث التي توقفنا عندها ولم يذكرها المؤلف، وهي مذكورة في الروضة، يعني أنا أذكر إن شاء الله تعالى مبحثين أو ثلاثة، لأن الروضة ذكر فيها ابن قدامة رحمه الله عددا من المباحث المتعلقة بالأمر لم يتعرض المؤلف لها، الاختصار، وهذه طبيعة المختصرات، أو طبيعة المختصر أنه يذكر أشياء يرى أن فيها إفادة ويسكت عن أشياء يرى أن غيرها أولى منها بالذكر. فمن جملة ما ذكره رحمه الله مبحث هل يفتخر القضاء إلى أمر جديد، هل يفتخر القضاء إلى أمر جديد، أو اجعلني أقولها بلفظ آخر، هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ الواجب المؤقت إذا فات وقته هل يكون مأمورا بفعله بعد الوقت بنفس الأمر الأول، أم أنه لابد في القضاء من أمر جديد؟ مرة أخرى، الواجب المؤقت ما وجب إلا بأمر. طيب إن فات الوقت ولم يفعل المكلف ما أمر به في هذا الوقت، هل يكون مأمورا بعد الوقت بالفعل بنفس الأمر أو لا؟ والمسألة تسمعونها في الفقه وسمعتموه، سمعتموها في الفقه، هل القضاء يفتقر إلى أمر جديد أو الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ فسترى أن العلماء انقسموا إلى مذهبين، منهم من يقول الأمر بالأداء أمر بالقضاء، ومنهم من يقول القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. وهذه مسألة مهمة وهي متعلقة بالأمر، ومن ثم ألحقها الغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة رحمه الله في الروضة فذكراها. وللعلماء في الجملة كما قلت في هذه المسألة قولان. القول الأول أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، فالأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. ويختار هذا من الأصحاب أبو الخطابي الكلوزاني رحمه الله تعالى، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. وبعض أهل العلم ينسب هذا للجماهير، يقول هذا قول جمهور الأصوليين والفقهاء أن الأمر بالقضاء أن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. فإذا قلت لك هاتي كذا بين الظهر والعصر، فإذا جاء العصر ولم تأتي فعندئذ لا يمكنك أن تفعل ما أمرت به بعد العصر، أو لا يلزمك عفوا لا يلزمك أن تفعل ما أمرت به بعد العصر إلا بأمر جديد. لو قلت مثلا قم اكنس هذا المسجد قبل أذان العصر، وتصورنا أن الآمر في هذا المثال كان سيدا والمأمور كان عبدا، فإنه كان واجبا على العبد أن يسمع لسيده فيما بين الظهر قبل أذان العصر، فإذا أذن العصر لا يكنس ولا يمتثل إلا بأمر جديد على جهة الوجوب. أوضح من هذا أننا نتكلم عن الأدلة الشرعية. صلاة الصبح مؤقتة بما لم تطلع الشمس، والصبح إذا بزغ الفجر ما لم تطلع الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. فصلاة الصبح مؤقتة، حديث جابر في قصة جبريل قال ما بين هذين الوقتين وقت أو صلاة هي مؤقتة، فلو أن الإنسان نام فما استيقظ إلا على حر الشمس كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام مرة، هل يؤمر بالقضاء ولا لا؟ احنا ابتداء مأمورون بصلاة الفجر، لكن مأمورون بها في وقت مخصوص، إن فات الوقت ولم نفعل هل نكون مأمورين بعده؟ هل نكون مأمورين بعده بالفعل أيضا بنفس الأمر ولا نحتاج إلى أمر جديد؟ أصحاب هذا القول يقولون لا، نحتاج إلى أمر جديد، ومن ثم نحن مأمورون بقضاء صلاة الفجر في هذا المثال من أجل قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فلولا هذا الأمر الجديد ما كان يجب قضاء الصلاة إذا خرج وقتها. وقاسوا أيضا هذا قاس المقيد بزمان على المقيد بمكان، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وقال في حديث عروة بن المضرس الضبي قال من شهد صلاتنا هذه ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار. وتعلمون أن عرفة مقيد بزمن أيضا، عندنا في المذهب يبدأ من طلوع فجر يوم التاسع وينتهي بفجر يوم العاشر، وعند الجماهير ويروي عنه أحمد رحمه الله يبدأ من زوال الشمس، وهذا أصح دليلا، يبدأ من زوال الشمس من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، فهو مقيد بزمن ومكان. فمن فاته عرفة فوقف بعد الفجر يجزئه أو ما يجزئه؟ ما يجزئه لأنه معلق بمكان. قالوا كذلك المعلق بزمان، الأول معلق بمكان، هذا معلق بزمان. إذن فائدة التقييد والتخصيص بزمان أو بمكان أنه مأمور به في ذاك المكان، في ذلك المكان أو في ذاك الزمان، فإذا خرج الزمان أو المكان لم يكن المكلف مأمورا بالفعل، يبقى في ذمته إثم وكذا ما علينا من الآن، لكن ما يكون مأمورا بالفعل إلا أن يأتيه أمر جديد، وإذا لم يأتي أمر جديد لا يفعل، ما عنده أمر، الأمر كان في زمن، طب الزمن خلص وانقضى، ما نستطيع أن نأمره، لأننا لو أمرناه كنا موجبين للشرع بالهوى. الأمر الأول أمر مخصوص بزمن، والقول الثاني في هذه المسألة الأول هذا قول الجماهير، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، أو إن شئت قلت الأمر بالأداء هو عين الأمر بالقضاء، يبقى الأمر بالأداء أمر بالأداء أولا إذا فعل في الوقت، فإن لم يفعل في الوقت كان الأمر أيضا متوجها إليه بأن يفعل بعد الوقت. وهذا القول قال القاضي أبو يعلى رحمه الله في العدة قد أومى إليه أحمد، يبقى هذا يمكن أن أقول رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، لأن قوله أحمد الصريح وكذا إيماه يعد رواية، فما قاله أحمد أو أومى إليه يعد رواية، أومى إليه أحمد، فإذا رواية عن الإمام أحمد أن الأداء أن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، وهذا القول أيضا انتصر له ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة ورد على القول الآخر. طيب الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ قالوا نعم، لأن الأمر بالأداء أثبت دينا في الذمة، الأمر بالأداء أثبت تكليف، وهذا التكليف الذي ثبت في الذمة لا يسقط إلا بأداء أو إبراء، وخروج الوقت ليس أداء ولا إبراء كديون الآدميين. نبسط ثم نعود للكلام. لو تصورنا المسألة في دين الآدمي، شكري هذا 1000 جنيه خذه انتفع به ورده إلي قبل المغرب، إذن هو مأمور بالقضاء إلى المغرب. طيب إذا دخل المغرب ولم يقض يسقط عنه القضاء؟ لا، ما يسقط الدين الثابت في الذمة إلا بأمر من أمرين، إما أن يؤدي وإما أن أبرئه وقل عفوت عنك أبرأتك سامحتك فيه، فالذمة ما تبرأ بعد شغلها إلا بأمر من أمرين، إما إبراء وإما أداء. نحن نوافقكم أنه كان مأمورا في وقت ولم يفعل، فكان الإثم متوجها إليه من أجل أنه لم يفعل في الوقت، لكن لا نوافقكم بأنه لا يطالب بالقضاء، لأن في ذمته ما هو واجب عليه، فأنتم تزعمون أنه لا يطالب بالقضاء إلا بأمر، فكأنكم أسقطتم ما ثبت في ذمته بخروج الوقت، وخروج الوقت ليس أداء ولا إبراء. يعني يمكن أن أختصر أنهم قاسوا دين الله عز وجل كدين الآدم، وطبعا لهم شاهد من السنة في قول عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة تقول يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم شهر، عليها صوم شهر أقضيه عنها ولا لا؟ ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشهر بنذر كان أو كان من رمضان، ولو قلنا بقول عائشة وابن عباس وهما رواة الخبر، لأن الحديث يروى من طريق ابن عباس ومن طريق عائشة وكلاهما يقول هذا في النذر، حتى لو قلنا بهذا سألها ما سألها النبي عن الوقت الذي نذرت أن تصوم فيه، هل مرة أو لا، انقضى الزمان المقيد ولا لم ينقضي، وترك الاستفصال في موطن الاحتمال عموم، بل قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم، قال اقضوا فدين الله أحق أن يقضى. فجعل ديون الله، وهذا اللفظ عام، فدين الله أحق أن يقضى كديون الآدميين بل أولى. صورة الخلاف حتى أقرب أيضا المسألة بعد هذا التبسيط، يعني الجمهور يقولون لا نثبت عليه تكليفا جديدا بالقضاء إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغله. أنتم تقولون مأمور بالقضاء، بأي دليل أمرتم بالقضاء؟ الأمر الأول كان بالأداء بس، أما أمر القضاء فهذا يفتقر إلى أمر، إلى دليل جديد، وعلى هذا هو في الزمن الثاني بريء من الأمر، بريء من خال من الأمر، ومن ثم ذمته غير مشغولة بشيء في الزمن الثاني، إنما كانت مشغولة في الزمن الأول. أحمد رحمه الله وابن قدامة وجماعة من أهل العلم قالوا لا، أنتم برأتم ذمته في الزمن الثاني بأي دليل؟ نحن وأنتم توافقنا أنه في الزمن الأول كان مأمورا وكانت ذمته مشغولة بالفعل، فبأي دليل أبرأتموه؟ والإبراء ما يعرف إلا بأداء أو بإبراء وعفو، وليس عندنا دليل يقول إذا انقضى الزمان فلا قضاء. طبعا ثمرة المسألة تأتي على صور، لكن من أشهرها الأمر بقضاء الصلاة. هل الصلاة إذا خرج وقتها تقضى ولا ما تقضى؟ تقضى قول عامة العلماء، لكن لما نجي نحقق هذا ونخرجه على قول الأصوليين نرى أن فريقا كالظاهرية ومعهم ابن تيمية رحمه الله يقولون الصلاة لا تقضى إذا خرج وقتها إلا من معذور، وهو النائم والناس، النائم والناس من أجل الحديث، ولولا قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو ناسها فليصلها ما أمرناه بقضاء، ومن ثم أمرنا هذا وذاك ولم نأمر سواهم. ليه يا جماعة النائم والناس معذور يؤمر بالقضاء ولا يؤمر المتعمد؟ قالوا نعم، لأن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، ثم جاء القضاء في حق هذين ولم يأتي في حق من سواه. فترى جماعة من أهل العلم قالوا بعدم القضاء إلا في من جاء فيه دليل جديد يأمر بالقضاء، وجماعة قالوا أبدا، بل هو مأمور بالقضاء لأنه كان مأمورا بالأداء والأمر بالأداء أمر بالقضاء. أظن ده واضح. طب الشافعية والمالكية بيقولوا بالقضاء، ده النووي في المجموع بيحكي الإجماع على القضاء ممن يعتد بقوله. أمال الخلاف الأصولي ده فين بقى في هذه المسألة؟ من يقول بالقضاء من الجماهير وهم أكثر أهل العلم إما أنه يجري على القاعدة التي ذكرنا، وإما أنه أثبت القضاء قياسا بقياس الأولى، يعني قالوا جاء الأمر في النائم والناس ففهمنا من هذا الأمر الأدنى من باب أولى، ولولا هذا الحديث لما كنا نأمر أحدا بالقضاء لا متعمدا كان ولا ناسيا. تمام، وهذا قول الظاهريه، الظاهريه تقول هذا، الظاهريه تقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن ثم شيخ الاسلام يقول لو قضى الصلاه الف مره وكان قد تركها عن تعمد ما تقبل منه ولا تصح، ونفس الكلام هاتينا في الصيام. ده احنا لازلنا مع المثال الاول، المثال الاول في الصلاه ما تصح من لما حتى لو قضى الف مره، لماذا؟ لانه عمل عملا ليس عليه امر الله وامره رسوله صلى الله عليه وسلم. الجماهير يقولون لا، كونه فعل على خلاف الأمر هو آثم للمخالفة، لكن فعله تام الشروط تام الأركان فعندئذ يحكم له بالصحة. ففرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، إذ ليس كل منهي عنه يعد باطلا لا يترتب عليه حكمه، ودليله الظهار، فالظهار منكر من القول وزور، ومع هذا رتبت الشريعة عليه أحكامها، الطلاق في الحيض محرم بالإجماع وفيه النهي، ومع هذا اعتد النبي صلى الله عليه وسلم به وعده طلقة مع كونه محرما وفاعله مخالف لأمر الله وأمر رسوله. يبقى كل ما نهى الله عنه يعد فاسدا، أو كل من فعل فعلا مخالفا للهدي يعد فاسدا بهذا الإطلاق؟ لا، هذا قول الجماهير. لكن على كل، الذي أريد أن أقربه في هذا التمثيل أن الظاهرية جروا على القول الأول أنه الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، وعندئذ يسلم له، وهذا انتصر له شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا كلام سالم على القاعدة بغض النظر سنوافق في الترجيح أو لا، ومن وافقهم على نفس القاعدة خالفهم في الحكم وقالوا تقضى الصلاة وجوبا، فكأنهم اختلفوا سويا. الظاهرية قالوا يا جماعة ألم توافقونا أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد؟ قالوا لهم بلى. طيب القضاء على المتعمد بأي دليل أثبتتموه؟ الدليل إنما جاء في الناس وفي النائم، بأي دليل أثبتتموه في غيره؟ قالوا الشريعة تنبه بالنظير على نظيره. وعندئذ اختلف القياسيون مع الظاهرين، الظاهرية تنفي القياس، وأما جماهير العلماء فيثبتون القياس. فقالوا لا، لما نبه الشرع على فعل الصلاة بعد الوقت لعذر كان تنبيها على أنها تفعل بعد الوقت كما تفعل في الوقت. صحيح، وقتها بوقت معين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يحل لأحد أن يخرجها كلها أو بعضها عنه. وليس معنى أننا نتكلم الآن على أنها تجب بعد الوقت ويجب قضاؤها أن من فعل بعد الوقت زال إثمه، بل نقول الإثم ثابت كما قال تعالى فويل للمصلين، وكما قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلى أن قال فسوف يلقون غيا، فهو آثم بهذا، متهدد بهذا الوعيد. لكن هل يؤمر بالقضاء أو لا؟ هل تبرأ ذمته إذا قضى أو لا؟ وسيأتينا غير حديث الصيام، أفرأيت إن أمي ماتت عليها صوم، وهو حجة للقول الأول، لأن النبي ما سأل هل المدة التي نذرت فيها، إن قلنا بنذر وإن كان ظاهر الحديث الإطلاق، كان ظاهر حديث الإطلاق. كذلك مر علينا في الفقه لو تذكروا حديث أبي رزين أو رزين العقيلي، وأصح حديث في إيجاب العمرة كما يقول أحمد رحمه الله تعالى، قال إن أبي مات ولم يحج، قال حج عن أبيك واعتمر. الحج واجب مقيد بزمن ولا لا؟ إن قلنا في المسألة الماضية أنه واجب على الفور، إذا مقيد بزمن واضح. وإن قلنا على التراخي فهو مقيد بزمن أيضا ما لم يدخل عليه زمن الموت، فإن من يقول بأن الحج على التراخي على قاعدة أن الأمر لا يقتضي الفور يقول ما لم يخشى الموت، ومن ثم إذا نزلت به السكرة أثم، لم يكن آثما لترك الحج إلا إذا نزلت به السكرة، ساعة ما تنزل به السكرة نعلم أنه تراخى حتى خرج الوقت. طيب على كل، أبي مات ولم يحج، والظاهر أن الحج كان واجبا عليه. أبي مات ولم يحج، النبي لم يستفصل كان واجب ولا لا، عشان برضو العموم والكلام صح، ولم يسأل ترك لعذر ولا لغير عذر، إنما قال حج عن أبيك واعتمر. الجمهور يقولون هذا الحديث دليل للقضاء، احنا نقول القضاء يحتاج لأمر جديد، وهذا الحديث دل على وجوب القضاء. وأحمد رحمه الله في الروايات التي اختارها ابن قدامة رحمه الله وجرى عليها يقول هذا يؤصل أن من أخرج العبادة عن وقتها كان مأمورا بفعلها بعد الوقت. يأتينا في الصيام، يعني هذا الاختلاف على كل، حتى لا نقف طويلا، يأتيك في كل مسألة قيدت العبادة فيها بزمن وانقضى ذلك الزمن، وانقضى ذلك الزمن، هل يكون الإنسان مأمورا بنفس الأمر ولا يحتاج لأمر جديد؟ إذا فات رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم رمضان، عليكم السلام تركه. وما صام الإنسان في رمضان يؤمر بالقضاء ولا لا؟ أما المعذور فبالإجماع يؤمر، لأن النص دل على هذا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فده مأمور بالقضاء إجماعا، وهذا النص. فالجمهور يقولوا لولا النص لا كنا نقول من أفطر في رمضان لا يقضي، عشان عدم الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. طيب غير المريض والمسافر والحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء أيضا فيه، فنؤمر بقضاء الصوم حديث عائشة. غير هؤلاء كالمتعمد يؤمر بالقضاء ولا ما يؤمر بالقضاء؟ عبثا فعل، أفطر عن عبث يؤمر بالقضاء ولا لا؟ يقع الخلاف أيضا بين الظاهرية وبين الجماهير. الظاهرية تقول لا يؤمر بالقضاء، ولو قضى مئات الأيام عن اليوم ما يجزئ. ليه؟ لنفس القاعدة، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، وكان مأمورا بالصيام في رمضان، وهذا ما يستطيع أن يفعله بعد خروج الزمان. القول الآخر الذي نقول به وقول أحمد واختيار بن قدامة رحمه الله، يقولوا أبدا، الأمر بالأداء أمر بالقضاء، ما دام أمر بالصيام صارت الذمة مشغولة بفعل الصيام، ولا تبرأ هذه الذمة ولا يخرج من العهدة إلا بشيء من شيئين، إما أداء وإما إبراء، وليس عندنا إبراء. فيبقى إذن تعين عليه أن يقضي كديون الآدميين، حتى وإذا انقضى زمنها فإنه يجب قضاؤها ولو بعد الزمن الذي قيد به الدين. وجماعة من الجماهير يقولون قضاء رمضان على المتعمد لا يجب إلا فيما دل عليه دليل. المجامع قالوا مأمور بالقضاء في رواية عند أبي داود، وإن كان الإسناد ضعيف، لكن يستدلون بها على وجوب القضاء. إذا قلت أن القاعدة لا قضاء إلا بأمر جديد، المجامع كيف يقضي؟ يقولوا فيه دليل. طب والمتقيئ؟ قالوا فيه دليل، وهذا تنبيه من الشرع بالنظير على نظير. يبقى الحائض والنفساء والمريض والمسافر لهم أعذار ورخص شرعية، المجامع والمتقيئ أفطروا بلا عذر وأمروا بالقضاء، فدل على أن من ترك الصيام كان صيام رمضان كان مأمورا بالقضاء، لا بالأمر الأول لكن بالأمر الجديد في المسألة بعينها أو مقاسا عليه. واصل يا إخواني الكلام؟ لكن عايز تقول إيش بسيب؟ لا ليه مش كلها، ومن استقاع عمدا أين العذر؟ حديث أبي هريرة وعامة أهل العلم على تصحيح. من استقاء عمدا فليقض، أنت تقول كلها فيها عذر، من استقاء عمدا فليقض، أين العذر؟ ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. تمام. لا، القول الأول قول الظاهرية، تقصد قول الظاهرية مش العذر بالإطلاق، قول الظاهرية ما جاء فيه نص يقضي، الحائض ستقضي والنفساء ستقضي، المريض والمسافر يقضي. بل الظاهرية كما تعرفون مذهبهم، المسافر لو صام في رمضان فإن صيامه ما يصح، يجب عليه في أيام أخرى، لأن الله عز وجل قال في حقه فعدة من أيام أخرى، فلو صام في السفر ما يصح على ظاهر النصوص عند الظاهرية. لكن الأئمة الأربعة يقولون القضاء واجب على المتعمد وعلى غيره، مع أنه بينهم اختلاف في هذه القاعدة. من قال بها واضح كلامه، يقول الأمر الأول أمر بالقضاء ولتكمل العدل، كنا ذكرنا هذا في شرح الصيام. ومن لا يقول بهذا القاعدة يقول وردت النصوص بالقضاء في صور متعددة، منها صور في المعذورين وصور في غير المعذورين، إذن هذا تنبيه من الشرع بالنظير على نظير. الحج والعمرة نفس القصة، حج عن أبيك وإيه؟ حج عن أبيك واعتمر. وعلى كل الذي درج عليه ابن قدامة رحمه الله واختاره وانتصر له ورد على خلافه أن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، وحجته ظاهرة في حديث عائشة وابن عباس اقضوا فدين الله أحق أن يقضى. والشوكاني رحمه الله، وكنا ذكرنا هذا في شرح المنار عند الكلام عن قضاء الصلاة، الشوكاني مع أنه يوافق الظاهرية في كثير من أصولهم، حقيقة يوافق الظاهرية في كثير من أصولهم. جاء في مسألة الكلام في القضاء في الصلاة قال، ويعني كلام معناه على ما أذكر منه يعني، قال إنه الأصل إنه لا قضاء، لولا قوله صلى الله عليه وسلم أقضوا فدين الله أحق أن يقضى. فهذا الحديث جعله عمدة في وجوب القضاء لديون الله تعالى، فإن النبي أمر بالقضاء لا للصيام فقط، لأن اللفظ أعم من هذا. المرأة سألت عن الصيام لكن قال أرأيت لو كان على أمك دين؟ قالت نعم. قال أقضوا فدين الله، كأنه قال أقضوا ديون الله، فإن دين الله أحق بالقضاء من ديون الآدميين. دين الله هذا يكون صلاة، يكون زكاة، ومن ثم لو تذكر أيضا مسألة زكاة الفطر، هل تخرج بعد يوم العيد أو لا؟ الظاهرية قلنا، وهذا القول الذي كان مشتهرا عندنا، إن إذا تمت صلاة العيد فلا قضاء خلاص، لأن القضاء يحتاج لأمر إيه؟ يفتقر لأمر جديد. الأئمة الأربعة أكثر أهل العلم عن القضاء. طب لماذا يقولون بالقضاء؟ أين الأمر الجديد؟ قياس الأولى؟ ولا الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ أقضوا فدين الله حق أن يقضى. طيب المبحث الذي بعده فضل. في مسألة عدم القضاء استدلوا بهذا وهذا، وهذا موجود في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، إن من قال الظاهرية، طبعا تعرفون وقفهم مع ظاهر النص، من يأمر بفعل الصلاة بعد الوقت، عندك دليل؟ ما عندك دليل. والأصل عدم القضاء، فإن كنت توجب القضاء هذه دليل، بل أنا أقول ليس هناك دليل، ومن ثم إن فعل ففعله باطل. يعني أنا أتكلم عن جزئيتين، الجزئية الأولى أنه غير مطالب بالفعل في الزمن الثاني، والمسألة الثانية إن فعل ففعله باطل. أما عدم المطالبة فدليلها القاعدة، وأما بطلان الفعل في الزمن الثاني فدليله الحديث. لو قال السيد لعبده اسقني قبل العصر، أو هات الغداء قبل دخول الضيف، كان بخيلا قبل العصر، فأذن العصر ولم يأتي الخادم بالغداء، هل معنى هذا أنه لا يقدم إليه الغداء بعد إلا أن يطلب إليه طلبا جديدا، ولا الأمر الأول؟ أنا ما وقفت على أحد من الحد، يعني على كلام أحد الوصولية يقول هذا، لكن ظني إن تكلمنا عن العبد مع السيد أنه مأمور بنفس الأمر الأول. فضل شيخ محمود. جميل. ده دليل ان لا قضاء. لا طبعا كلامك الاستشكال جيد. يقول الان الله عز وجل يقول في الكفار قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم. وقال النبي لعمرو بن العاص الإسلام يهدم ما قبله، فمن أسلم لا يؤمر بالقضاء. إذن الأمر الأول ليس أمرا بالقضاء. الجواب لا، ده عكس هذا تماما، كلامك هذا عكس تماما، لأن الأئمة يقولون الكافر لا يطالب بصلاة ولا بصيام ولا بكذا حالة كفره. وأما قولهم بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيكون هذا في الآخرة، أما خطاب المطالبة هنا فلا. ومن ثم من وجب عليه الأداء وجب عليه القضاء ولا عكس. كيف يقضي؟ إن قلت بأنه كافر يعني حدد القول الذي ستمشي عليه حتى يستقيم الكلام. إن قلنا بأن تارك الصلاة كافر، وأنبه أن الكفر عند الحنابلة مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يدعوه إمام أو نائبه، أنا أقول الكلام ده عشان تنزيل الكلام على الواقع الآن حتى على قول الحنابلة. ما تستطيع أن تقول فلان كافر، وهذا مذهب أحمد. الحنابلة يشترطون شرطين، الشرط الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه لفعله، خلاص إن لم يدعوه الإمام يبقى لم يتحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدعوه فلا فيمتنع حتى يخرج وقتها ووقت ما تجمع إليه بعدها. فلو دعا لصلاة الظهر فما يحكم عليه بالكفر إلا إذا دخل وقت المغرب، لأن خرج وقت الظهر ووقت العصر، لأن العصر يمكن أن يجمع إليها الظهر، صلاة الصبح بطلوع الشمس بس، فعندئذ تحكم عليه بالكفر. لكن خلينا نتكلم كلاما مجملا، إن قلنا بأن ترك الصلاة كافر، إذا عاد إلى الإسلام هل يؤمر بالقضاء؟ نقول لا، لأن المرتد من جملة الكفار، والمرتد حال ردته لم يكن مطالبا بفعل الصلاة. ومش ثم إذا أخذه الإمام فجعله في السجن للردة 3 أيام ويعرض عليه الإسلام، في هذه الأيام ما يلزم بصلاة، إنما يدعى إليه ترغيبا في العودة إلى الإسلام. لكن إن كان الأداء واجبا فالقضاء عليه واجب. ومن ثم كنا نقول قاعدة سمعتموها في الفقه، كنا نقول القضاء حكاية الأداء. ولذلك كنا نذكر في الصلاة، نقول عفوا في الحيض، نقول ويمنع وجوب الصلاة إلى الصيام، فالحيض مانع من وجوب الصلاة لأنها لا تقضى، لكن ليس مانع من وجوب الصيام، فالحائض يجب عليها الصيام. طب ليه؟ كيف يجب عليها الصيام وهي لا تصوم؟ لما وجدنا الشرع أمرها بالقضاء قلنا لا يمكن أن تؤمر بالقضاء إلا إذا كانت مأمورة بالأداء، فبين القضاء والأداء شيء من الارتباط. أنا على فكرة جاي والله أنا أخش في العموم، يعني جاي بالمستصفى لأننا نبدأ في مقدمة في العموم. يعني جزاك الله خير، ماذا الرد؟ لكن هم قاسوا هذا، يقولون كما أنها لا تصح قبل الوقت، يعني أخونا أشرف استشكل إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مؤقتة بوقت، فكما لا تصح قبله يبقى لا تصح بعده، فيقاس آخر بعد فيقاس ما بعد الزمان المؤقت على ما قبل الزمان المؤقت. لكن الجمهور يجيبون يقولون لا، هذا قياس مع الفارق، لأن فعلها قبل الوقت فعل لها قبل الأمر، فعل لها قبل التكليف، أنت لا تكلف بصلاة الظهر إلا بسماع الأذان قبل أذان العصر أو قبل يعني بلاش الأذان عند دخول الوقت، لأن ممكن يكون في صمم لا يسمع، أو أهل البلد يتركوا الأذان وورد العصر واجب، يعني الحكم معلق على دخول الوقت. من فعل قبل الوقت فعل الشيء قبل أن يخاطب به أصلا، ومن ثم قلنا يصح منه على وجه النفي لا على وجه الايه الفرض، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته لم تكن وفرض لم يدخل وقته، فتقع منه نافله. لكن ما بعد الوقت فعله وذمته مشغوله بخطاب، اما ما كان قبل الوقت ففعل قبل الخطاب اصلا واصل، ففرق بين الفعل بعد والفعل قبل. اما مساله المشقه، وده كنا ذكرناه لاخواننا في درس المنار في نفس درس الزاد اخيرا، انا ما اذكر القول الظاهريه، وشيخ الاسلام تيميه رحمه الله قد يرى الانسان له فيه سهوله ويسر وهو ظاهر في الحقيقه، الا ان التعمق في هذا القول والنظر فيه يجد انه ليس فيه من السهوله ولا اليسر شيء مما يبدو عند النظره الاولى. يعني الانسان اذا قيل له لا قضاء عليك ان كنت تاركا للصلاه 20 سنة ومن الله عليك بالتوبه، ونحن ما قلنا بكفرك اصلا، بل أنت عندنا في كفر دون كفر، يعني ما خرج من الإسلام حتى نقول يبطل، فنقول أنت مأمور بالقضاء. الظاهر يقول لا، لست مأمورا بالقضاء. الذين يقولون لست مأمورا بالقضاء لم يؤثروا عليه، إذ أنهم يقولون يبقى في ذمته تكليف ما يستطيع قضاءه ولا الخروج منه إلى أن يرد على ربي تبارك وتعالى في الآخرة. يعني حتى لو صلى 40 سنة بعد 20، الظاهرية تقول 20 الأولى في ذمته، ولا يقولون التوبة تجب ما قبلها، إن هذا إلى الله عز وجل، إن قبل يعفو أو لا يعفو، لكن يبقى في ذمته هذا القدر سائله ربه عنه يوم القيامة. الجمهور يقولون لا، إذا فعل برئت ذمته وبقيت المساءلة عن إثم التأخير في الفعل. السؤال على مسألتين، تأخير وعلى فعل. أنا فعلت لكن تأخرت، كمن يقضي دين الآدمي بعد الوقت. وكما قلت لك قول حديث عائشة بن عباس هو من أظهر أدلة القاعدة وأدلة هذا القول. أقضوا الشوكاني قال كل الكلام اللي بيتقال في هذه المسألة أستطيع الرد عليه، لكن هذا الحديث هو الذي أوقفني وأخرجني. أقضوا ديون الله، اجعلني أقول بهذا اللفظ من جهة الرواية بالمعنى، يعني أقضوا ديون الله فإن ديون الله أحق بالقضاء من ديون بني آدم. إذا سمعت الحديث بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، تقول الصلاة إذا خرج الوقت هي دين، والزكاة بعد خروج الوقت دين، والنذر المقيد بزمن دين، والصيام دين، والحج دين، والحج دين. فإذا خرج الوقت كان الأمر بالقضاء موجها أيضا بهذا النص النبوي. طيب المسألة التي بعدها أو المبحث الذي بعدها، هل الأمر بالأمر أمرا للأول والثاني أو للأول دون الثاني؟ حاضر. هل الأمر بالأمر، هل الأمر بالأمر أمر للأول والثاني أو للأول دون الثاني؟ يعني ايش شكر؟ قلت لك مر عبد القادر انه لا يتغير، او مر عبد القادر بفعل كذا. الان صيغه، صيغه امر مر، فالامر الاول موجه لشكري، مر عبد القادر يفعل كذا، فامرتك بامر. كما قال الشيخ احمد مروا اولادكم بالصلاه، اول الخطاب للاولياء مروا اولادكم بالصلاة لسبع. فهل هذا الخطاب أمر للأولياء من النبي عليه الصلاة والسلام وأمر للأطفال والأولاد، ولا هو أمر للأولياء فقط؟ هل هو للأول الذي هو الولي، ولا للولي وللصبي فيكون للأولياء للأول والثاني؟ مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء، هل هو أمر للزوجات فقط أن ينقلن هذا النهر، أو هو أمر للزوجات وأمر مره فليراجعها يا عمر، مر ابن عمر أن يراجع امرأته؟ وصل الكلام يا أخوانا؟ قال السيد للعبد، حتى قال السيد للعبد اخرج فمر الجارية ان تطبخ كذا، فامر العبد الاول ان يأمر، والمأمور الاول لا اشكال انه مأمور، يعني اول من خطب بالامر هذا مأمور لا اشكال، مأمور بايه؟ بما في كلف به. مروا اولادكم، الولي مأمور بالامر، مرنا ازواجكن، فالنساء امرنا بالبلاغ، انه يأمر بس لا علاقة لهن، الأزواج امتثلوا أو لم يمتثلوا، لكن هم أمروا أن يبلغوا مره فليراجعها. عمر ملوش عليها رجعة، لكن عمر غاية ما هناك أنه سيقول لابن عمر راجع امرأتك، فده الأول ده مأمور، لكن مأمور بما بغير ما سيؤمر به الثاني. لكن هل الثاني أصلا داخل ولا لا؟ وطبعا ينبني على المسألة دي بقى يا أخوانا، ينبني ان الامر المطلق سيكون للوجوب، والذي دلت عليه قرينه سينصرف، اللي هي القاعده اللي تكلمنا عنها من شويه. يعني مثلا قوله صلى الله عليه واله وسلم مروا اولادكم بالصلاه لسبع، هل الصلاه تجب على الصغار بهذا الحديث ولا لا تجب؟ يبقى الاول خلاص احنا اتفقنا ان الاول مامور لا اشكال، لكن هل الثاني مامور مع الاول ولا لا؟ إن قلت بأن الثاني مأمور مع الأول يبقى الولي يجب عليه أن يأمر، والصبي يجب عليه أن يفعل، وعليه كذلك قول النبي لعمر مره فليراجعها، يبقى يجب على عمر أن يأمر ابن عمر، وده ليس عندنا فيه إشكال، ويجب على ابن عمر أن يراجع امرأته. إلا أن هذا الأمر هنا هل هو للوجوب ولا للندب؟ تذكره؟ في الطلاق الملك يقول الوجوب. مالك يرى انه من طلق امرأته في الحيض لزاما عليه ان يرجع، لكن الجمهور يقول لا، هذا امر ايه؟ ارشاد، وهو امر بالامر، والامر بالامر ليس امرا للثاني، الامر بالامر انما هو امر للاول دون الثاني. يبقى مبحثنا هل الامر بالامر امر للاول والثاني او لا، والذي اختاره ابو محمد رحمه الله انه ليس امرا للثاني الا بدليل. وفي المسألة قول آخر، لكن على كل الأمر بالأمر ليس أمرا إلا بدليل. المبحث الثالث، أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص عموم فيه وفي أمته، أو أمر له ولأمته. أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص أمر له ولأمته، هذا أيضا مما نبه عليه ابن قدامة، أظن الكلام فيه واضح. فلو قال الله يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل فيه تخصيص له عليه الصلاة والسلام؟ في تخصيص له؟ الصيغة ليس فيها تخصيص، فنقول هو له ولأمته، هو له ولأمته، لكن بدأ الله به تشريفا له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فإنك قد تأمر كبير القوم بالشيء وأنت تريد عامته، لكن تبدأ به من قبيل التشريف. ويدل عليه ما جاء في ختام الآية إن ربك يعلم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فنزل التخفيف في حق الأمة، لكن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، مع أن الأول السورة ليس فيها أمر للأم، إنما قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل الكلام في خطاب في صدر الآية، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بصيغة التخصيص. مثله قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، على كل هذا واضح إلا إذا كان ثم تخصيص. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طيب الذي بعده، على كل الكلام أظن هنا أوضح من أن نقف عنده طويلا. الذي بعده أمره صلى الله عليه وسلم لصحابي أمر للجميع ما لم يدل دليل على تخصيص. وعلى كل هذا والذي قبله، هذا المبحث أعني يعني، والذي قبله وإن ذكره ابن قدامة هنا، لكن هو في الحقيقة ألصق بباب العموم من باب الأمر، لكن لما كانت صيغة أمر ذكرها رحمه الله في مبحث الأمر. قد يأمر النبي صحابيا بأمر مره فليراجعها، فأمر ابن عمر بمراجعة امرأته، كلام ده خاص بابن عمر بس. لو طلق إبراهيم إسماعيل شخص آخر من الأم امرأته في الحيض، هل يؤمر بالمراجعة أيضا ولا لا يؤمر؟ لا يؤمر. لم لا يؤمر؟ إنما قول لامرأة كقول لمائة امرأة. فالأصل استواء المكلفين في التكاليف إلا بدليل. فأمره كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا لأبي بردة بن نيار اذبح غيرها مكانه، لما ذبح قبل الصلاة، لا دعنا من العناق الآن، ذبح قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، قال اذبح غيرها مكانه. لو توقفنا هنا، هذا له خاصة ولا لكل من ذبح قبل الصلاة؟ لكل من ذبح بعد الصلاة، قبل الصلاة. ومن ثم جاء الحديث من ذبح قبل الصلاة فليعد، لكن اللفظ هنا لفظ عام، من اسم الموصول هنا معنى الذي ذبح قبل الصلاة فليعد. فعندئذ هذا من قبيل الايه؟ العام، لكن قوله لأبي قتادة، لأبي قتادة لما دخل فجلس قم فصل الركعتين، سليك الغطفاني قم فصل الركعتين، بضاعة بالتسبيح نعم، أهلي واشترط، أهلي واشترط، خذ هذا فأطعمه أهله، عموم فيه وفي من كان كمثله. يبقى قوله لصحابي قوله للجميع. آخر المباحث في الأمر، طبعا ليست آخر المباحث في الروضة، الروضة ذكر فيها وأطار رحمه الله رحمة واسعة، لكن آخر المباحث مما انتقيته يعني، وسبب انتقائي هذا الأخير حتى أيضا تفهم لماذا سأذكره، أننا سنذكر في الأمر شيئا لصيقا به، أننا سنذكر في نهاية شيئا لصيقا به. من جملة المباحث في الأمر يقولون الأمر يقتضي الإجزاء، الأمر يقتضي الإجزاء إذا وقع على الصفة مع كمال شروطه، الأمر يقتضي الإجزاء إذا وقع يعني المأمور على صفته مع كمال شروطه. طبعا هنا خلاف ضعيف جدا مع جماعة من المعتزلة، فعامة الوصوليين رحمك الله وأهل السنة على أن الأمر بالشيء دليل على أنه إذا وقع وقع مجزئا، فإن أمرت بالصلاة في وقت ما دل على أن صلاتك تجزئ إن أوقعتها على الصفة المأمور بها شرعا. كون الشرع يأمر دليل على أنه يرضى بالفعل، أمرتك بشيء هل أمرك إلا بما أرضى؟ كوني أمرتك بشيء دليل على أني راض عنه، ومن ثم بنقول أن الأوامر الشرعية توافق المحبة الشرعية وتوافق الإرادة الشرعية، فالله لا يأمر شرعا إلا بما يحبه، مش كده؟ بنقول أيضا ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فمجرد الأمر دليل على أن من امتثل على نفس الصفة محققا نفس الشروط أن فعله صحيح مجز. المعتزل قالوا لا، مش معنى أنك مأمور بالصلاة يا مولانا أن أنت ما تصلي وتحقق الشروط أن تبقى صلاتك مجزئ. أنا صليت على ما أمرت وحققت الشروط وأتيت بها على الصفة المطلوبة شرعا، تجزئني صلاتي ولا لا؟ الجمهور يقول صلاته مجزئة. ليه؟ ما الذي أدراكم أنها مجزئة؟ مش كنا بنقول في الصحة في أول كلام الأحكام الوضعية، الشيء إنما يصح إذا اجتمعت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. طيب ما الدليل على أنه يصح إذا حصل هذا؟ يدل على الصحة مقتضى الأمر، إن الأمر يقتضي الإجزاء. لكن المعتزلة شغبوا بأمرين، الأمر الأول أن المفسد لحجه وعمرته مأمور بالمضي فيه، مش تتقدم معنا في الفقه أن من أفسد حجه أو عمرته أمر بالمضي، قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وأجمع العلماء في الجملة على هذا، لو أن الإنسان جامع امرأته قبل يوم عرفة بعد الإحرام قبل انقضاء عرفة، أنا بجيب الصورة دي عشان الإجماع، لأن أبو حنيفة رحمه الله يرى من الانقضاء بتمام عرفة، فمن جامع بعد تمام عرفة صح حج عند الحنفية ووجب عليه الدم، لكن الجمهور يقولون لا قبل التحلل الإيه الأول. فمن جامع امرأته في صعيد عرفة يؤمن بالمضي في هذا الحج. طب هل مقتضى الأمر هنا بقى، هل مقتضى الأمر هنا أنه تبقى مجزئة؟ لا، ده يبقى مأمور برضو بالإيه؟ بالقضاء، مع أنه فعل، يبقى لا يلزم من الأمر إسقاط القضاء أو القول بالإجزاء أبدا. هو الرجل الذي خيل إليه الشيء في الصلاة، في الصلاة حديث عبد الله بن زيد في البخاري، أحدنا يخيل إليه الشيء في الصلاة قال لا يخرج حتى يسمع صوتنا ويشم إيه ريح. طب إنسان في الصلاة تشكك فلا يخرج، إذا مأمور بالإيه؟ بالمضي، ما لم يتيقن الحدث هو مأمور بأن يمضي في صلاة، وبعد الصلاة تبين له أنه كان يعني أحيانا بعض إخواننا عفانا الله وإياكم يوسوس، وهو قائم يصلي يستشعر إن الذكر يلامس الثوب مبلولا، يبقى فيه ماء نزل من الذكر، الوضوء اتنفض. أقول ما دمت لا تتيقن يمضي في صلاته فمأموره. لما خرج من الصلاة نظر في ثيابه فوجد فعلا أثرا للبول، عليه القضاء. يبقى كيف يكون الأمر دليل الإجزاء؟ الأمر مش دليل الإجزاء، لكن الكلام سهل كما يقول الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله رحمة وسعة. أسهل رد على هذا إن احنا بنقول الأمر إذا وقع على الصفة مع تمام الشروط، لكن المضي في الحج الفاسد، الحج الفاسد لم يقع على الصفة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا عبرة بالظن البين خطأه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الذي مضى في صلاة ثم تبين له الحدث لم تقع منه الصلاة على الصفة، لكن من أوقع المأمور على الصفة وتمت شروطه حكمنا بالإجزاء وبإسقاط القضاء. من ثم كنا نقول معنى الصحيح ما تبرأ به الذمة وتسقط به المطالبة، ما تبرأ به الذمة وتسقط به الإيه؟ المطالبة. هذا في العبادات. طيب تقريبا انتهينا من الكلام عن الأمر. مبحث النهي، خلنا الشيخ إبراهيم ما سمعناش صوته،